أناس من باكستان وهؤلاء يرفعون أيديهم بعد الفريضة، فقال لهم الإمام هذه بدعة، ولكنهم قالوا إن رفع الأيدي بعد صلاة الفريضة سنة في مذهب أبي حنيفة، ولم ينتهوا واستمروا على ذلك، فما المخرج؟ ما من مذهب مذاهب العلماء إلا وفي بعض الأخطاء، كل عالم يخطئ ويصيب ليس معصوما. أبو حنيفة عالم من العلماء، الشافعي عالم من العلماء، ومالك عالم من العلماء، وأحمد محمد عالم من العلماء، والأوزاعي عالم من العلماء، والثوري عالم من العلماء، وهكذا العلماء كثيرون من السلف والخلف، كل واحد قد يقع لها أخطاء وأغلاط حسب اجتهاده، لأنه قد يفوتهم بعض العلم، قد يفوتهم بعض الأحاديث، فلا يقال إن كل ما قاله عالم يكون حق، لا، أقوال العلماء تعرض على كتاب السنة، أقوالهم تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فما وافقهما أو أحدهما فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة وقالهما جميعا هو باطل، وإن قاله عالم من العلماء. فرفع اليدين بعد الصلاة إن ثبت أن أبا حنيفة قال، إن ثبت، ما كل ما يفعله أصحابه يكون من قوله، لكن إذا ثبت أنه قال أو قاله بعض أئمة الحنفية فإن هذا غلط، هذا من الأغلاط التي وقعت له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا، الرسول ما كان يسلم في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه ويدعو إلى الله، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي محفوظ، لقاله العلماء وقاله المحدثون والرواة بينون لنا أنه كان يسلم يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لهناك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هكذا قال الرواة رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا وهم أعلم الناس بالسنة، ما قالوا إن رفعوا يديه بعد الصلاة، ولا يتركوا شيء رأوه إلا بينوه لنا، بينوا ما ترك وبينوا ما فعل عليه الصلاة والسلام، وهم الأمنة، فلم يذكروا أنه كان بعد الصلاة يرفع يديه يدعو الناس معه، ولو كان ذلك واقعا لما أهملوه بل نقلوه، فتركهم حجة ونقلهم حجة، ما تركوا شيء حتى الصغير، نقلوا أن كان إذا جلس في التشهد يقبض أصابعه ويشرب السبابة، وربما حلق الإبهام والصواشر بالسبابة عليه الصلاة والسلام، ونقلوا أن كان إذا سلم ثبت عن يمينه وعن شماله، ونقلوا أنه لما رأى شيء بأيديهم عند السلام نهاهم ولا تشنوا بأيديكم، فكان النبي هذا الشمس وأمرهم أن يطمئنوا في صلاتهم، وبينوا أن كان جلس بين السجدتين فوضع له اليمنى على فخذ اليمنى ويسرى على فخذ اليسرى، وربما وضعهما على ركبتين، كل شيء بينوه رضي الله عنه وأرضاه، ولا يبينوا ولا يقولوا إنه كان يرفع يديه بعدما يسلم من الصلوات الفريضة، فعلى هذا يكون عمل الحنفية أو من عمله منهم يكون خطأ، يكون مخالفا للسنة، فلا ينبغي التعويل عليه. وهكذا ما جاء أبي حنيفة من عدم الضحك عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهادة الأول، هذا ما يفعله الأحناف، فاتتهم السنة في هذا، فلا أخذ منهم في هذا، السنة حاكمة على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام هكذا، وإن الركوع هكذا، وإن رفع الركوع هكذا يرفع يديه، وإن قيام الشهد الأول الثاني يرفع يديه، كما قاله أهل العلم وبينه الصحابة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يرفع يديه أحيانا منكبيه، وربما رفعه أحيانا أذنيه للتحريمة أول ما يكبر، وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهد الأول، وقد خشي هذا على الأحناف وعلى بعض أهل العلم، فقالوا فلم يقولوا سنيه، ولكن علمه من علم من اهل السنه وعلمه العلماء من عالمه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبينوا انه مشروع وانه سنه ولا خالف في هذا الحال. القاعده ان ما يقوله بعض العلماء او يقوله كثير من العلماء ويخالف فيه اخرون الحاكم فيه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم من شيء فحكمه الى الله، فما تنازع فيه الناس يحكم به الله ورسوله برده القران والسنه، فما وافقهما او احدهما فهو الحق، وما خالفهما رد على قائله وإن كان عظيما وإن كان رجلا عظيما وإن كان كبيرا. والسنة والحق أعظم من ذلك. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمعتك من ماء الورق اللي نعطوا لك فيه صور يعني. الأولى لو صلى في تسعة عشرة في الجيب ولا لا؟